على فكرة كانوا بيجيبوا في سيرتك. ها؟ سيرتي؟ لا أنا مش هسكت، محدش يجيب سيرتي. أنا أقصد سيرتك الذاتية. ولو كله إلا سيرتي، هو أنا حيلتي إلا سيرتي الذاتية؟ كله إلا سيرتي مع شريف عمر. نجم الفنان المطرب وائل الفاشني، بعد إذنك أنا وإنت هنجيب في سيرتك الذاتية شوية، تمام؟ أولا في السي في بتاعك إيه اللقب المفضل ليك اللي تحب إن إنت تكتبه في السي في؟ والله الفنان يعني يعني مش عايز أقول منشد ولا مطرب، لأني أنا بحب الإنشاد جدا وبحب الطرب جدا. كنت دايما الأقرب لقلبي كلمة مداح، فكنت دايما أحب إن الناس تقول لي وائل الفاشني مداح سيدنا النبي. الله حلوة أوي الكلمة دي. الصورة اللي هتحطها في سيرتك الذاتية يمكن شكل النيل مع الزراعة مع الجبل اللي هو المنظر اللي بنشوفه في الصعيد ده. بحب جدا بحب الصورة دي، ودي عندي في البيت كمان. لما بروح في الصورة دي بحس يعني بتعبر عني جدا. يعني المؤهل الدراسي اللي حصلت عليه من جامعة الحياة؟ لا أقدر أقول لك دكتوراه. دكتوراه في إيه بقى؟ والله في كل حاجة. أنا اتحطيت وجربت كل حاجة. ربنا سبحانه وتعالى إيه عارف علمني. زي ما تقول إيه، كنت تسمع مثلا ده يقول لك ما تعملش ده، أصل أنا جربته. وأنا بقول لك هو عشان ما تعملوش ما تشربش سجاير. لا مش عارفه. أنا من النوع اللي لازم أجرب عشان أعرف الكلام بعد كده أقول أه تصدق كان كلامه صح. فهو ربنا سبحانه وتعالى خلاني أجرب كل حاجة عشان أعرف الموضوع إيه وإيه إيه. طلعت في الآخر خالص إنك صفي قلبك وخلي قلبك حلو خلاص يعني. فتلاقي ربنا مشاور لنا فيها في القرآن إلا من أتى الله بقلب سليم. فدايما أقول للناس يعني صفوا قلوبكم كده وحبوا، يعني بدل ما نكره حب. عدد الأصدقاء الحقيقيين يا أستاذ وائل؟ حقيقيين جدا جدا جدا جدا. حوالي 10 مثلا. طب ده كويس، ده حلو والله. لا بجد يعني أنا كان ربنا كرمني قوي، لأني هم أنا ما بعتبرهمش كمان أصحاب، بعتبرهم أخوات. لينا مواقف مع بعض ولينا لينا يعني لينا حاجات أنا ما بنساهالهمش يعني. أنا دايما بالنسبة لي الصاحب اللي دخل بيتي وكان عينه في الأرض، اللي وقف جنبي في الزنقة أو في الشدة، هو ده الصاحب، ويبقى أقرب ليك من الأخ يعني ساعتها. المواهب، موهبة شخصية الناس ما تعرفهاش عن وائل الفاشني؟ التقليد. ده بجد والله. بتجيد تقليد الشخصيات العامة والفنانين وكده ولا ايه؟ على القد كده بس يعني بحب اعمل كاركتر ارت كمان يعني ممكن انا في البيت تلاقيني مثلا ايه بعمل كاركتر مع عيالي كده علشان هم يضحكوا ونقرب. فيعني بعرف اعمل كاركتر ارت. الخبرات، تقدر تطلق على نفسك لقب خبير في مجال ايه؟ والله في مزيكتي يمكن، عشان خاطر بقالي مثلا 30 سنة مضيع حياتي كلها فيها يعني. فيمكن مش هقول لك على اي شهادة فعلا، ده الحياة بقى، العمل هو اللي علمها لي يعني. فاقدر اخلي ازاي تبقى انت واقف على المسرح بجد يعني نجم انت وفرقتك، مش انت نجم لوحدك يعني. فعندنا خبره في ده ان احنا نقدر نعمل منه كتير يعني، نرجع التياترو بتاع زمان. بس ازاي يرجع التياترو، او ازاي انك انت تعمل محتوى على المسرح لايف وتعمل حفله ساعتين ثلاثه الناس ما تزهقش يعني، فاهم؟ الى جانب اللغات المنطوقه، اكتر لغه بتجدها لغه المال، لغه المشاعر، لغه العيون؟ لغه المشاعر او لغه المال؟ لا المال ما عنديش لغه فيها، ما عنديش مال. لا هو يعني يمكن انا ممكن مش عارف اقول لك ازاي، تصدق السؤال صعب جدا، بس هو غالبا يعني لغه المشاعر يعني اقرب ليا. اختار لي عملين او ثلاثه بالكتير هتكتبهم في السي في بتاعك او سيرتك الذاتيه. والله هم اربع اعمال. اول عمل واحد الغروب، تاني عمل ما تدمعيش يا امي، ثالث عمل عود لي اللي هو بتاع الفيلم الهروب بتاع الاستاذ احمد زكي. لما احنا عملنا التراك ده مع الاستاذه الكبيره سعاد يونس، فاحنا عملنا تراك بقى فاتغنى، فبقى موضوع يعني بقى تراك يعني. فده برضو ما اقدرش انساها. والاقصر بلدنا اتعمل فيها بنفس الطريقه دي، اتعمل فيها يعني هي الاقصر بلدنا بتاع استاذنا العزبي، لكن هي مش الاقصر بلدنا اصلا يعني. فاحمد الموجي كان ابدع في توزيعها هو والمايسترو رادر عباسي يعني. وقال الفاشني شايف ان سيرته الذاتية المفروض توديه فين؟ انا كان نفسي اغني يعني، ابقى زي سيدنا كده العزبي واخد سكتي واغني، ويبقى ليا مكان وليا مكان في وسط الناس، اقدر اغني واقدر اسلطن واخد مساحتي واقول المواويل والناس تنبسط زي ما كنا بننبسط، وارقصهم برضو اعمل كل الكلام ده. نفسي اشتغل، نفسي افضل على المسرح. انا بحب المسرح قوي، فانا حتى في حفلاتي بشرك الجمهور معايا في ان هم يسقفوا ويطبلوا ويعملوا. في مرة حفلة قلت لهم كل واحد معاه اي حاجه يقدر يطبل بيها يطلع يطلعها يعني فاهم. يعني احب انبسط لو عليا عايز كل يوم عندي حفله يعني لو عليا. طبعا النجم الفنان وائل الفاشني، مين اللي نفسك تطلع على سيرته الذاتيه؟ استاذ محمد عبد الوهاب، كنت دايما ببقى عايز اعرف هو كان هو صغير كان بيعمل ايه، ازاي دخل المجال، ازاي الكلام ده كله. يعني كلنا عارفين لكن في حاجات بتبقى بالفنان نفسه ومشاعر جواه دفينه كده انت ما تعرفهاش يعني. كنت احب اعرفها يعني. محدش يجيب سيرتي مع شريف عمر، كله الا سيرتي.